البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. علي الزيبق علي الزيبق عن قصة فاروق خرشد، أعدها للإذاعة ميخائيل رومان، إخراج إسماعيل العدلي. بلادنا غنية يا سالم، مليانة بالخيرات. مال المراكب يومات تجيب من بر السويس وتفرق، حرير الهند ونجف الصين وكفة ما تتمناه من توابل. كأنه مولد الأزهر عمران ليل نهار، الأزهر لم ينصفي أبدا. كافة ما تتمناه العين، والناس كتار يا عم سالم، مالين الدنيا، الشارع كأنه بيت والواحد مش عايز يروح أبدا. لا اتأخرنا، أنا وعدت والدتي بالعافية نلحق صلاة المغرب. دول الفقر، بنات وولاد زي الورد، العيون عسلية والخدود تفاح. لولا الفقر موجود من قبل جدود الجدود، بنات في عز الشباب تدبل والجمال يضيع من يوم ما وعينا على الدنيا وهي كده. يلا بينا يا علي. كنت لابس شركة لابس حرير في حرير، وكسوة الحصان تكسي بلد بحال. يلا يا عارف اتأخرنا، الناس ولعت الفوانيس. كلاب شركة كل ليلة يتعشوا بعجل صاحي، ويا مناس اللقمة الحاف ما يحصلوهاش. امسكوه، امسكوا الكلب دي، لم ايدك انت وهو، اللي هيقرب حطحن دماغه اقتلوا. سيبو تعال يا ولد. انا مش ولد. جريء جدا، ينفع سابع من اتباعي، خبتهم منه. تعال يا ولد. قلت لك انا مش ولد. انت مين؟ بيسألني انا مين. انا صلاح. صلاح مين؟ بيسألني صلاح مين؟ لازم نضمه لمجالسنا، يكون زعيم في المضحكاتية، مضحكاتي عظيم. انت نكتدي يا ولد. قسما بالله لو كنت عزيز مصر نفسه. مولايا الفتى جاي من ريف جديد، ما يعرفش اني ساعدتك. انا مقدم درك. توكيل من عزيز مصر، افعل في كفة الاهالي ما اشاء، احط في المحابس من اشاء، ولا اقتلوا الدبان الازرق ما يعرفش سكته. يلا بينا. هو ده اللي كنت خايف منه، المكتوب على الجبين لازم تشوف العين قبل ما امشي. اسمك ايه؟ علي. علي مين؟ ابوك اسمه ايه؟ الولد مش بيعرف اسم ابوه. يا كلب خص هيقتلونا. بيتكم فين؟ في الفجالة ولا بركة الفيل ولا في بر الجيزة؟ الولد ابن امه يا رجالة. الكلب القدر بشرب فظيع ولحيته المسبوغة وكرشه المنتفخ. هو ده اللي كنت خايف منه. ايه اللي كنت خايف منه؟ انك تقابله. لكن المقدر هيكون سالم. انا ابن مين يا سالم؟ يا ابني ارجوك سهل عليا مهمتي، والدتك حلفتني اليمين ما خلي عينيك تقع عليه ولا خليه يشوفك. ان كنت عزيز عليك ما تسألنيش. طيب يلا بينا. الجامع من هنا؟ لا احنا رايحين ميدان. اي ميدان؟ الرميلة ولا قرى ميدان؟ لا لا يستحيل، لا الرميلة ولا قرى ميدان. ايه المسألة؟ عاوز اتفرج على العياء والشطار. لا لا لا الا دي يا ولدي، ابعد عن الشر وغنيله. عزيز مصر اطلق ايده في الاموال والانفس، رجل شرير وطاغي ومستبد ولص، جوع الاهالي ونهب الصنايعية وعرى الفلاحين. عالي يا ولدي ابعد عن طريقه احسن. انت خايف منه موت؟ انا ما خافش من الجن الاحمر. والدتك ما عندهاش غيرك وضيعت عليك شبابها، حرام عليك. سالم؟ فين علي؟ فين علي يا سالم؟ راح أرمدان. أرمدان؟ أنا نبهت عليك ألف مرة. ما أقدرش أربطه بالحبال، أنت عارفة ابنك أكتر مني. سالم، علي ابن رئيسك، ابن الراجل اللي اشتغلت وياه عمرك كله. مفيش فايدة، الأفضل نعلمه الفروسية والعياء. لا، إلا الفروسية والعياء، مش هيحصل أبدا طول من على وش الدنيا. ابني لازم يعيش حياة مستقرة، مش عاوزة مصيره يكون زي مصير أبوه. انا قسيت كتير، انت عارف انا ضيعت شبابي عليه، كفايه اللي قسيته مع ابوه. حسن راس الغول، حسن راس الغول ما ماتش يا فاطمه. حسن حير الشطار والفرسان في كافه البلاد، كان بطل في مصر وفي بغداد. حسن كان حبيب الفقراء والمساكين، كان في زمانه جدع، لكن غلبته واحده ست. مش مهم، ما يقع الا الشاطر. لكن علي لا، علي مش هيكون مصيره زي مصير ابوه. انا فهمته انك انت ابوه. وفاكرة انه صدق؟ لازم يصدق. العرق ده الساس وعمر الدم ما يبقى مية. لا ده يبقى ويبقى ويبقى. لو شفت اللي شفته النهاردة كنت تغيري رأيي. مش هغير رأيي ابدا. الولد لو عرف ربع اللي احنا مخبيينه عليه هيتقتل، هيقتلوه. او يقتلهم زي ما قتلونا. لكن انا ما عاد ليش دعوة بالولد ده. زي ما انت عاوز يابا، وانا حنبه عليه ما يحطش رجله في خان الخليلي. لكن انت يا سالم، انت هتكون معايا ومعاه لحد الموت. حتى الموت؟ ده وعد مني يا فاطمة، ده ابن حسن راس الغول. الف رحمة تنزل عليه. كان شاهد وفي ايامه ما غربتش الشمس على واحد مظلوم. ايوه، ولا دخل بيته لقمة حرام. سالم انا ما عادش ليا في الدنيا غيركم، ابويا وهو وانت. انا عاوزه منك خدمه. انت تؤمري؟ انت تاخده على الازهر الشريف وتكلف بيه واحد من المشايخ. محدش يقبله، كل الحي عارف شقوته. اقول لك خد، ادفع للي يقبله 10 دنانير ذهب. حكاياته معروفه في الكتاب وغير الكتاب، محدش يقبله. طب 20 دينار ذهب قلت ايه؟ هحاول. في الشيخ انا عارفه معلش اقبال، يمكن يقبله. وما تسرقوش لحظة واحدة، ما تدلوش فرصة يأذي الناس. سالم ما تنساش والنبي، ده ابن حسن راس الغول. راس الغول علي. اسمع يا ابني. نعم يا امي. انت هتروح الازهر الليلة مع سالم وتجلس لواحد من المشايخ عشان تحفظ القرآن الكريم وتتعلم اصول الدين. امرك علي. انا مش عاوز احرمك من اي متعة، لكن انا عاوزك تعيش. طبعا طبعا يا امي. انت امبارح لما جيت وقفت ورا الباب سمعت الكلام اللي انا كنت. لا يا امي، اخلاقي ما تسمحليش نعمل حاجة زي دي. ان كان عندك سر عاوزة تخبيه عني خبيه، لكن مسير كل الاسرار تتعرف. يمكن تتأخر شوية لكن كل الاسرار بتتعرف. سالم انت جاهز؟ يلا بينا. بعد اذنك يا امي. كلكم هنا شباب اطفال، في كل بياكل النار ويلعب على الحبل ويطلع البيوت من الشبابيك. فيكوا المبارز الجبار والمصارع الجريء واللي يلعب بالسيف ولا احسن محارب. وما فيش فيكم واحد جبان. ايه اللي عملتوه يا رجال عشان تخلصوا الاهالي من ظلم صلاح الكلبي؟ احنا ملناش شأن بيه. ويفوت الزعر شراكسة الكلاب ضارين وراهم بالحبال رجال من دمكم ولحمكم وملكمش شأن بيه. يتكاتروا علينا بالسيوف يقتلونا. وحرمكم خلوهم سبايا وملكمش دعوة بيهم. احنا في حالنا وهو في حاله. ظالم المفترج لص ينقلب حاكم وملكمش دعوة بيه. انت ليك طار عنده؟ احنا مناش. انا ليا طار عنده؟ انا معرفوش ايه الطار اللي عنده. سالم اخونا وزماننا، روح اساله. وانت ليه ما تقوليش؟ سالم اخونا اخد علينا عاهد. ايه قاعدين تتفرجوا؟ الدكاكين ينهبوها، حتى الشحات عاملين عليه دية، واحسن شنب من الاهالي ينضرب بالكرابيس. احنا بنعمل برضه. تعملوا ايه؟ هنا بصصين عليه. ايه؟ قبل ما يكبسوا على خط من الخطوط، لا سباكية ولا بركة الفيل ولا بولاء، احنا يكون عندنا علم ينبه على اهل الخط اللي عنده بنت بيكي هرافه ولا حته تنسيغه. لا جدعان، احنا نعرف كل خطوه قبل ما يخطيها، عارفين حركه كل واحد من الزعر. نظر عثمان مثلا، احنا عارفين راح فين من امبارع غطس ما بنش. راح فين؟ راح طيبه. عجل شافوا المفتري صلاح، راح عثمان ياخده من الفلاح، وساعه ولا اتنين تلاقيه داخل زين العابدين ووراه بدل العجل خمسه وشدد الفلاحين بالحبال كده. عن اذنك سامو عليك. عليك عليك، هو كده ليه؟ انطق. العجل راح فين ولد؟ الفلاح اداك رشوه وسبتهوله؟ ابدا يا مقدم، انقطع ايدي. انطق، قول راح فين العجل ولد. عجل مملكة حبيب زيه منين؟ انطق قول. طيب طيب قول انطق. طيب طيب انطق. حد اداك بنج في السكة ولا بنت حلوة فلاحة ضحكت عليك ولا؟ حقول حقول، بس والله يا سعادة المقدم. قول، ولا دبحت واكلت الوحيد؟ ابدا ابدا يا سعادة المقدم، انا الفلاح اداني العجل، مسكني الحبل في ايدي، انا طلعت على الزراعية لغاية ما وصلت اول العباسية. كويس كده؟ كويس ايه ونيلك ايه؟ وبعدين كل شوية العجل يكسل يشد الحبل من ايدي، انزل من على الحصان واروح لغاية عنده واطربه بالكرباج وارجع اركب على الحصان تاني. وبعدين العجل يكسل تاني تنزل من على الحصان من تاني؟ لا لا، على ما اوصل الحصان واركبه يكسل اقوم انزل تاني، بقيت طالع نازل طالع نازل من على الحصان. عطارم عليك. الله يخليك يا مقدم. لغاية ما ولد فلاح طويل طويل ووشه سمح. قلت له يضرب العجل من وراك وانت على الحصان من قدام. الله انت كنت معانا. وبعدين بعدين ايه الولد فلاح قال لي يا اظهر، مش احسن تربط العجل بديل الحصان وتريح ايدك؟ انت ما صدق. ايوه، هو يعني الحبل كان بيعمل في ايدي ايه؟ ولا حاجة، انا ربطت العجل بديل الحصان وتني طالع على مصر. اشي مشوي اشي محشي اشي مقلي. وبعدين؟ معرفش والله يا مقدم، انا وصلت قدام دار الزور بصيت ورايا ما لقيتش الا الحبل، لا لقيت العجل ولا الفلاح. شوف انت ولد، عاوز كلمة ورد غطاها. ايوه الله يخليك. اللي يتعدى على العجل يبقى تعدى على صلاح، فاهم؟ انا والعجل واحد. تمام، انت والعجل واحد، احنا كلنا. العجل لازم يرجع. الله، ايه اللي انت جر وراك ده؟ عجل؟ فين سالم يا امي؟ في الجنينة. عجل صلاح الكلبي؟ سالم سبيه هنا ولا هنا لغاية ما نبيعه في المزاد ونوزع ثمنه على الفقراء. انت مجنون؟ تبيع عجل صلاح الكلبي؟ مش عجله، نهبه من الفلاحين، الكلب عثمان السابع بتاعه اخده من صيبه. وفاكر ممكن تطلع بيه برا الباب من غير ما جواسيسه تشوفك؟ سالم خده في الجنينة وخبيه حالك، انا مش عاوز الراجل ده يعرف سكة بيتنا تبقى مصيبة. امي لازم ما يعرفش سكة البيت ولا يشوفني ولا يشوف سالم وياك. لكن ما تسألنيش، لو شافنا ويا بعض هيعرفك، ولو عرفك هيقتلك، وكفايه كده. يلا يا سالم خد العجل ده حطه في الجنينه بعد صلاه الجمعه حبيبي. ليه بس يا ابني؟ حرام عليك. وبالمجاد وان كان جدع صلاح الكلب يتعرض لي. مش فاهم ازاي كل العياء والجدعان اتقلبوا حريم. عاوزهم يعملوا ايه يعني؟ يقضوا على الظالم المستبد صلاح الكلبي وياخدوا فلوس ويقسموها على بعض. ايه ده اسمه بس بيرعب الخلق. الخوف زلهم زلكوا كلكم. لو واحد فضلوا مرة واحدة، مرة واحدة بس. هو فين الواحد ده؟ شمعنا الجامع اللي على الناصية ده مليان والجامع الصغير اللي قدامه فاضي؟ لان صلاح الكلب والزعر بيصلوا في الاولاني والناس بتروح تجاملهم. حتى في بيوت الله. بس خد. رايح فين؟ هتشوف دلوقتي. مش الراجل اللي جاي ده؟ ده الشيخ المناشفي امام جامع صلاح. ان حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا واضحة وجلية. على فين العزم يا رجالة؟ ايه مالك ايها الفتى تتعرض لنا بسلاحك هذا ونحن نقصد بيت الله؟ اريد البركة يا مولانا. اذا ادخل وصلي معنا، فالايمان يا بني طريق البركة. لا انتوا اللي هتصلوا معايا في الجامع الصغير ده. ولكننا لا نصلي الا في الجامع الذي يأمه كبراء البلد واصحاب الامر والنهي فيه. لا لا لا لا لا، هتصلوا معايا هنا، واللي مش هيتحرك معايا حالا حدشتي شعبي. ثواني. انت مالك ومال سيدنا الشيخ؟ قدامي على الجامع الفايري، واللي مش عاوز يروح ينفع الشهادتين. نحن معك يا ولدي على بركة الله. كلها بيوت الله، كلها بيوت الله. اسمعوا يا رجالة، دليلة بعثت نفسها من بغداد جاية مصر الاسبوع الجاي. بالعربي هي جاية مصر، جاية للعزيز. ان اخذت مني الوظيفة وبقت هي مقدم الدرك، رحتم في داهية، كلكم تترفدوا، مفيش جنس لقمة تاكلوها ببلاش بعد كده. طبعا هي معاها رجالتها، وانتم الاهالي تسلخ بدنكم. فاهمين ولا لا؟ ومعاها بنتها، بنتها ضروري ألعن منها. اكفي القدرة على فمها تطلع البنت ألعن من أمها. البنت تبقى مقدمة على درك بغداد، والأم مقدمة على درك مصر، وراح صلاح الكلب بدهية. الله شر مقدم في 60 دهيات. ايه اخبار العجل؟ البصاص بتاعنا في بركة الفيل بيقول في واحد وصى بتاع المزاد، قال له هيجيب عجل يبيعه. ايوه. ها انا اللي هروح له، انا هتخفى. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خسارة الجدي بستة ريال. خسارة. يوجد عجل عظيم رأيته في الزريبة منذ لحظة. على الله يكون رخيص. ظهور ابن الليلة، الليلة والمعازيم. هيكون رخيص، رخيص قوي. حد من دول معاه فلوس؟ عجل عظيم، عجل عظيم والله. هو يا ابو اغزى يا ابني سمع ثقيل. الولد الكلب المفتري الذي ارغمنا على اداء الصلاه في الجامع الصغير. النهارده هو ده الولد المفتري ونفسه الدبوس الثقيل الذي ضرب به الشيخ الشربات لي. سمعت انه جمع صدقة. وهل هذه الصدقة؟ هو يا مقدم، هو الولد اللي كان عامل فلاح اللي سرق مني العجل. 15 ريال، 15 ريال. 20 ريال. زود عليا. 20 ريال. 25 ريال. 30. مش عارف الوش ده بيفكرني بوش انا ناسي من زمان. حظي ولا حظك؟ 30 ريال. مبروك يا ابني مبروك. الاسم الكريم. الاسم يساوي 15 اتباع ب30. اسم الكريم. علي. علي ايه؟ علي الزيبة. ايوه بالجودة يا ابني بالجودة. خد يا ولدي عمولتك. اما انت قلت الاسم الكريم ايه؟ علي الزيبة. تعال معايا. تعال يا ابني على البيت. البيت قريب من هنا. خلي مربط العجل في ايدك لغاية. لا لا لا لا في بيتها في بيتها. بخاف يا ابني اشيل فلوس في جيبي والحرامية مليين البلد. الله يخيبه صلاح الكلبي. لا عارف يجيب ولا يودي. البيت يا ابني مش بعيد. تعال معايا. علي انتظرني انا راجع على طول. قربنا نوصل يا سعلي. انت ولد انت اطلع قدامي على السرايا اسبقني خليهم يحضروا الفلوس. يلا بالعجل. لكن بالمناسبة انت باين عليك من مصر. الا العجل ده بتاع صلاح الكلب. مقدم الدرك وطي صورتك. انا ما يهمنيش اي واحد. مفتري بطال عايش على قفا العالم. انت ملك وماله ازاي لص وحرام ينهب يستبد بالعالم العجل واخده بالباطل من راجل غلبان. انت بينك وبينه حاجة؟ انا لا. طب ما تسيبه في حاله وهو يسيبك في حالك. ده انت حتى باين عليك جامد وعليك قلب حديد. ده انت ان حبيت تشتغل معاه تبقى مع الزعر يعني تسكر معاهم و انا اخد اموال الغلابة بالباطل. ده كلب. كلب وكل ابنائه كلاب. بس الزم حدودك. ما بقاش علي الزيبة اما لبستوش هو ورجالته الطرح. والله جدع. الحمد لله وصلنا. خليك واقف بقى جنب البوابة دي مسافة لحظة. ابعت لك الجارية ومعاها الفلوس بعد اذنك. جيت لوحدك يعني؟ امال فين علي؟ راح مع التاجر يستلم منه ثمن العجل. تاجر؟ انت متاكد انه تاجر؟ طبعا يظهر كمان انه مغربي لانه لابس مركوب فاسد. وفيه تاجر ينزل مزاد من غير ما تكون فلوسه في جيبه. خايف من صلاح الكلب والزهر. ما هم بينهبوا العالم في الشوارع. سالم ما بقاش فاطمة مرات حسن راس الغول. إن ما كان التاجر ده صلاح الكلب نفسه. يا شيخة وده معقول؟ حضر لي الحصان على ما غير هدومي وجهز السلاح. هو راح بيه على أنهي ناحية؟ باين كده ناحية غرب البلد. غرب البلد؟ أنا قلت لك 100,000 مرة ما تسيبوش دقيقة لوحده. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ انا كان عندي قلب ومات. امي كنا مبسوطين في بغداد ما عادش فيها ما يسر القلب. رئيسة الدرك من غير حرامية ولا شطار ولا عياء ما يقبلهاش طعم. مصر مليانة بالشطار وبيقولوا مليانة جناين والنيل بتاعها جميل. قصر العزيز اجمل وفلوسه اكتر. نفسي اتجوز هناك واقعد على طول. انا اتجوزت وانتهيت. النهاردة انا عايشة الغرض واحد بس. ها امي احكي لي على كل حاجة. لا انا عشت ايام جميلة هناك كل ايام الشباب. وحبيتي فارس جميل اراهن. كان شجاع وجميل. كان جبار لا ينشق له غبار. وبعدين اخدوه مني. مين يا امي؟ اخدته مني. واحدة حبها اكتر منك؟ واحدة حبته اكتر مني. هي فين؟ تلاقيها بقت ست عجوزة ويمكن ماتت. لا كان سنها قدي، ضربت اكبر فرسان مصر، درزته بالسيف وقتلته، ومن يومها اخدت اسمه ولبسه الفارس الجبار احمد ابن البني. مسافرة من اجل الانتقام عن شيء حدث من 20 سنة. الزمن مش مهم لاني منسيتش ومش هنسى. اخدت مني حبي واملي، الراجل اللي كنت بعبده اخدته مني وخلفت منه ولد، وانا فضلت وحدي افتري في العالم، اسمي بقى مكروه في كل مكان في بغداد، في الظلمة المفترية. طلعت غلي في الناس الغلابة، وهي هناك هناك كانت قاعدة مع الفارس الجميل وخلفت منه ولد. زينب انا مسافرة عشان اقتل الولد، وانت هتكوني الطعم اللي اصطادوا بيه. انا اقتل شاب بريء؟ لا غريبة، الراجل لطعني هنا وما سألش. ها اسمع ولد عثمان مقدم صلاح، لم كام واحد من الزعراء وخدوا السلاح، سامعين؟ كافة سلاح، سيوف ودبابيس ودروع وكرابيك، كله هو واقف عند بوابة ضرب ابو بكرة المغفل. قلت له بوابة البيت وصدق، افرموا حتة لكن هاتولي راسه معاكم، لازم اشوف بعيني. غريبة، الراجل غاب علي قوي. يا عم هو مفيش حد في البيت ده ولا ايه؟ انه بيت البيت ده دي يا ابني بوابة على شارع جواه يطلع 1000 حارة. سرقني الكلب. الله ولد يا ولد، عجيبة قوي، هو جيري ليه؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. أبط يا علي، خدعني، تاجر ما كانش تاجر، كان صلاح نفسه. أنا قلت لك خد روحه وما تاخدش منه حدة لحمة. إيه اللي حصل؟ مش مهم اللي حصل، هما الليلة هيتعشوا بالعجل هو والزعرة أتباعه في القاعة بتاعتهم. أنا هدخل أغير هدومي وأنت كمان، وقابلنا عند الشربات لي بس بسرعة. هنعمل إيه؟ هقول لك، المهم استعجل وإلا تضيع الفرصة. سالم. ايوه، شايف الراجل العجوز اللي واقف عند الشربات ليه؟ ده لوسكا رجب، طباخ قاعد الظهر. هو بعينه هيشرب كوبايه العرق التوت، وبعدها يطلع على طول على القاع يحضر العشاء لصلاح والصيع بتوعه. كل يوم بيعمل كده، هيمشي في حاره المراكبيه ومنها لام السنان، ويطلع على الحيتانيه ويخرم في حاره ضلمه. الله، دلوقتي احنا ماشيين ورا الراجل اللي اول ما اديك الاشاره تهجم عليه. لا حول ولا قوه الا بالله، قلبت حرام انت كمان. اسكت، يلا اهجم عليه بس ما تضربوش. يلا الحمد لله. اخد منك حاجه يا ولدي؟ انقذتني يا ابني، دولك كان قتلني، ده انا غلبان وفي حالي. الكيس بتاعك وقع منك على الارض. الله يخليك يا ابني، الله يخليك. شوارع ضلمه، انا حوصلك. على فين العاج؟ على قاعة الزهر، صلاح الكلب ورجالته. ليل طويل ماله اخر في لما عشيهم ويسكروا، ولا بعد نص الليل، وياما ليالي ما اشوفش النوم الا في وش الفجر. لكن عدم المؤاخذه، لا سالتك اسمك الكريم ولا محل السكن، انا لازم ارد لك الدين. ابدا، والله يا والدي بدور على شغل، امي واخواتي الصغيرين ما عندهم لقمه اهل جمعه. دخت، ياه، بتشتغل ايه؟ انا اقدر اكلم لك لازعر عثمان، وان لزم الامر اكلم صلاح الكلب نفسه. صنعتك ايه؟ انا صبي طباخ. والله العظيم دليلة القدر ده، انا دايخ على واحد يشتغل معايا في القاعة. انا خدامك يا ولد. يا الف مرحب، ده انت تبقى انقذتني مرتين، من الحرامي ومن صلاح الكلبي. تشيل شوية من التعب. يا الف اهلا وسهلا. ده انا اخدمك باللقمة، ده انت راجل طيب. الحمد لله الحمد لله. اتفضل، كافة شيء غير موجود في بره مصر تلاقيه هنا. يا ده النبي، الرز والسمن البلد المعتبر والبصل. ايوه حالا. راس ابويا، ما هم ضايقينك الليلة. هتندبح صحيح وتتسلق وتتحط في التشوط والجرادل، لكن مفيش بني ادم حيدوقك. حق الغلابة ما يكلوهوش المفترين. اسمع يا اسمك ايه؟ حسن. انا هدخل القرار احضر الرز والسمن، ادبح انت العجل وحسلخه وايد النار ولا يكون عندك هم. هو قال اسمه علي الزيبق. لكن انا فاكر الوش ده كويس والعينين. وشه بيفكرني بوش انا نسيته من زمان. حسن راس الغول. لا الا حسن راس الغول. نفس الوش والعينين والصوت. انا شفته مره ماشي مع سالم. انت عارف سالم؟ تابع المقدم حسن راس الغول. لكن مش معقول، حسن راس الغول مات من زمان. فاطمة خلفت له ولد. ايه؟ علي الزيبق ابن حسن راس الغول؟ وكأنك يا ابو سيد مغز ايد جاي ياخد ترابوه، لكن اللي قتل ابوه قادر يقتله هو. فاطمة يوم ما اختفت طلعت وراها البصاصين ميات، كان لازم اعثر عليها واقتلها هي وابنها، ابن حسن راس الغول. واقفين قدام ليه؟ منتظرين لغاية ما يجي يقتلنا كلنا؟ برا كل واحد في حارة وعلى مواقي. اقلبوا البلد، هاتوا ليا هو وامه وجده، واللي يقتلوا هديله خص بحاله باهله وجارته وبيوته وبكوره وحريمه. واقفين ليه؟ ما بتتحركوش ليه؟ عدم المؤاخذة مقدم، عدم المؤاخذة. العيبي هياخد ساعتين على ما يستوي. روحوا في داهية جاتكم البلاوي. عاوز اسمع صوت الخير ركب قلبي. يا نهار السويد، حلم ولا عين؟ ابن حسن راس الغول مرة واحدة؟ ده الواحد حاسس معاه قوي. دليلة من ناحية جاية تاخد الشغلة اللي بناكل منها زلابية، وراس الغول طالع لي من القبر تاني. مين ده؟ عندك؟ أنا صابي الطباخ، أشوي لك حتة من الكبدة تصبير. وقعت قلبي. الله يخرب بيت عقلك. تعال يا ولد تعال. لكن ده انت امرض. سنك كام يا ولد؟ سنك كام؟ ده انت شنبك لسه بخطش. 17 سنة يطلع كده. ما عندكش اخت حلوة زيك تجوزهاني ولد؟ يا ريت يا مقدم، اشوي لك حتة من الكبدة. لسك انس، اشويها كلها. ولا حتة كباب؟ كله يا ولد كله، الكبدة والكلاوس والمصاريف والرقبة والعكواش. هات العجل بحالي يا ولد، لسك انس يا ولد. امال المعازيم راح فين؟ معازيم ايه ولد؟ دول الظهر اللي اشاع الظهر جايين تاني. طبعا مسافة المشوار، وحتلاقي اللمة كلها في القاعة، ويبقى مولد اخر فرفشة وزقططات ليلتك انس يا ولد. والفرح الليلة هيكتمل باذن الله، راجعين ومعهم راس الكلب على الزيبق. مين يا مقدم؟ الكلب على الزيبق هيحصل راس الغول الليلة. سلام عليكم يا جناب مقدم الدرك. لا سلام ولا كلام. سبع ولا ضبع؟ ضبع يعني ايه ضبع ولد؟ يعني ايه علي زيبك يك كده يك وانت يك اللوح اللي جنبه يك كلكم علي زيبك يك دورتم كويس؟ طبعا طبعا ما سيبناش خرم ابرة. كل ما نقابل واحد نسأله شفتش علي زيبك؟ يقول ما شفت علي زيبك. تمام الكبدة يا مقدم. يمكن الولد ده علي زيبك. لا زيبك يا مقدم الا لي. انا علي زيبك. لا والله يا عصارم ولا بتوع خيال الضل. يا حسن يا حسن بعد اذنك اشوف الطباخ. استعجلوا والنبي اللي هيمد ايده حقطع خاله. العجل كله جاي. وده امتى؟ العجل شدد قوي مش عايز يستوي. ولا يهمك النار تسوي يا ابوه. اوعى تكون حطيت له البهارات اللي في الكاس ده. ابدا يا معلم. ده ينشف الجن. لو حطيت منه على كتكوت ينقلب حجر. وانا عبيط يا معلم. بقول ايه يا اسطى؟ اروح اقول لامي هتاخر شويه وارجع لك على طول مسافه السكه. طب في العجل بس انا احلق الرز واشر البصل. هات لي شوال البصل من الكرار. اسمع فيه طاقة هناك تطل على قاعة الزهر. اوعى تبص منها عليهم فاهم؟ الواد اللي قبلك افشوه بصص منها قطع رقبته. ايوه والله العظيم. عيب يا معلم. يا نهار السويت. 20 30 40 عالم على بعضه. هم دول نهبين مال العالم اللي ذلوا الخلد ده. ولا العزيز نفسه يقدر يعمل لهم حاجة. الناس بتخاف منهم. لازم اخلي الناس تضحك عليهم. بس سمع اوس. المركب اللي عليها دليلة بكرة توصل بر السويس. عصارم عليكم. واستنجق احمد قابلني النهاردة. عاوز ايه؟ عنده 4 بلاد بفلاحينهم ومواشيهم وغيطانهم والنخيل. عنده 40 صبي مملوك غير الجواري. السنجف احمد عاوز يعمل فرد علينا. عاملين فرد على الاهالي. هو يعمل فرد علينا؟ السنجف احمد شركاتي زي العزيز. الدم اتقل من الميه. المصاروة بيقولوا كده. العام المقدم نسكت على سنجق؟ ولو سكتنا يطلع لنا سنجق تاني وتالت ورابع. الاهالي ما عادش عندها حاجه خالص. الشوارع والحواري مليانه بالصيع والشحاتين والغوازي. انا بقول نيجي على نفسنا شويه. لا لا ننزل على باب الوزير والغوريه والمغربلين. كفة وكالة بتبيع حرير ولا عطور ولا كشمير ولا ريش نعام لينهبوها. وقبل صلاة المغرب رقابكم كلها تندبح. سلطان مصر العزيز ادى تعليمات محدش يقرب من اي شهبندر تجار. مفهوم؟ ادبسيس. ما يبقلنا غير الجلابة والسريحة. تمام. وكافة كرداتية جزمجية عقادين كنفانية نحاسين. كافة صناعية وفلاحين. انهبوه. هلا سايبين العجل ورايحين فين؟ يا طباخ ولا طباخ؟ لو واحد مد ايده على ايها شهبندر حط رقبته وعلقه في ميدان الرميله. ولا يا طباخ طباخ. ايوه يا مقدم. فين العجل ولد؟ هو جمل ولد؟ شادد شويه وكل ما نخيله الميه يشد اكتر. يمكن البهيم اللي اكله في ملح زياده. يا حمار اذا كان العجل يشد لما ترخيله الميه ما ترخيلوش الميه. يا سلام على النباهه يا سلام. سيبه عشان العامل طباخ زور من وشي. وانت ولد عثمان. مقدم. بقول ايه؟ انت عارف الطلب؟ بس منين مقدم؟ ده احنا دخلنا في الليل قوي. يعني عجل غاية في الاحترام ومفيش مجلس انس ولد ولا وجه جميل ولا صوت جميل ولا ده احنا مقدم دخلنا على العيشة. ايوه حاجة يا ولد. مش بطرح ما دور وشي الاقي دقن عاملة زي المكلسات. روح ولد خلينا ننبسط قبل ما تطربق على دماغنا. دليلة وحسن راس الغول والسنجة. يلا يا ولد يمكن تفرط 30 سفت بحاله. احنا عندنا في الاوضه هدوم حريم. اه عندنا، لكن ايه لازمتها؟ حضرها لي على مكحل وحط احمر. يا نهار اسود، وشوف شعر حريمي بس يكون اصفر. ها عثمان طلع يدور للمقدم صلاح الكلب على جارية حسناء، وما يصحش نسيبه يرجع ايده فاضيه. انت عملت ايه مع الطباخ؟ كله تمام. عرفت دليلة جايه بكره من بر السويس. علي اسمع، اوعى تقول لوالدتك على الحكايه دي. اوعى. انا بطلت اسالكم ليه وعشان ايه. كل الاسرار بكره هتنكشف، تبقى ارخص من ملوخيه القراب في درهم. برضو ان كنت بتحب والدتك صحيح اوعى. هقضي الليله مع صلاح الكلبي، وطول عمره ما حينسى الليله دي ابدا. رجعت الايام القلق، ايام ما كان ابوه حي. المكتوب على الجبين لازم تشوفه نايم. اذا مفيش داعي تعودي سهرانه للصبح. مش جاي لي نوم يابا. حذرتك 100 مره ما تتجوزيش حسن راس الغول. انا قاضي وياما قرات في الكتب، كان احسن لك تتجوزي راجل غلبان في حاله، على الاقل كان عاش معاكي وربالك ابنك. نصيب ما كانش بايدي يابا. من 20 سنة واكتر كان لنا دار غير الدار، واصحاب واعوان واصدقاء. كنت عند الناس فقراء واغنية، ظالمين ومظلومين. كنت اخ وصديق، كنت بحكم بالعدل. كانت الدار في الفيوم حمل كل جعان وعريان ومظلوم. وانتي كنت معايا ابنة وزوجة. ايام ورجعتيلي وجوزك مقتول وابنك على كتفك، ومن وراك جيش بحاله من الزعر الكلاب، كلاب جهنم ارحم منهم، وعلى راسهم صلاح الكلب نفسه. بكره يجي يوم الانتقام، وانا وانتي والولد الصغير لفينا من بلد لبلد، لفينا الوادي هربانين، ومن ورانا جند الشيطان الرجيم. كان لازم الطفل يعيش، كان لازم علي يعيش، لان الدم اتقل من الميه، ولأن قتل الأشراف جريمة. بكرة يجي يوم الانتقام. أيام وسنة ورا سنة نسيوا، وكل اللي عملوا حسن راس الغول اتهد. النيل بطل يفيض، والظلم عاد للبلاد، وأنا وانتي والولد الصغير ودكان في خان الخليلي يخبينا كلنا، لغاية ما الولد يصبح من الرجال، وبين الرجال معدود راجل وبطل، لأن أبوه كان كريم وشجاع، وأنا الأهالي كانوا مسميني غفير أهل مصر، الفارس أحمد بن البني. قومي نام يا بنتي قومي. تصبح على خير. يا اهلا يا اهلا يا مية مسا، مساء الخير يا قمر. انا اوعى كده. على فين يا مسا الجمال؟ هو النبي لا تصوت يا اختي، ده انت شنباتك يقف عليها الصقر. انا خدام خدام خدامك والنبي. انا ما تمدش ايدك، الله عيب، ده انت شكل مقدم صلاح الكلب. يا اوعى تكون هو. ياما انا اجدع منه واللي خلقك، لكن هو المقدم بتاعنا. انت عارف مني ايه؟ لا انا لازم اروح دلوقتي. ايه ايه تعرفي ترقصي يا بنت؟ والنبي ايه، انا ارجع رقاصه في الغرية. لكن صوتك خشن شويه، ما هو الحلو ما يكملش. بنت تعرفي تغني؟ نعم يا بنت. بس يا بنت بس. الله انت مش اصغر ونص. أمال خايف من مين؟ لا لكن أنا أصلي بخاف لما الأهالي تتلم علي. عفيت اسمه الأهالي. لكن أنت رايحة فين؟ نبي أخويا أخويا جنني. أخوك؟ كل ما يجي العريس يقول له دي عورة دي عرجة دي وحشة. ايه ده يسلم بقك، عاوزني اقعد له خدامة مخصوصة طول عمري. والله دي شكوى مهمة، شكوى مهمة خالص جدا، اهم شأن من شؤون الرعية. والله لازم يسمح المقدم صلاح لنفسه. قلت ايه يا اخويا؟ ان اقدم صلاح اقدر اروح له واشتكي له. يا سلام، بس كده وحالا فورا دلوقتي. ويمسك اخويا ويضربه كرباجين. الف كرباج ولا يكون عندك هم. ويجيب لي العرسان اللي طفشوا ويجوزني ايها واحد منهم. اصل يا اخويا والنبي انا عاوز اتجوز. الليله واللي خلقك ايها واحد، انا ناقصه ولا يعني ناقصه؟ ولا يمكن انا بقى ناقصه؟ يا بنت في الولايه، وارقص واغني وامسك على الواحده وبعدين واطبخ واغسل واسبق، مفيش كرم اعرفه. يلا يا بنت على المقدم صلاح، يخرب بيته رزقه تحت رجليك. قول لي يا اخويا، المحكمه بعيده يا اخويا؟ لا قريبه، بس يا خساره لولا صوتك الخشن. نعم ماله صوتي يا اخويا؟ لا ولا حاجه يا بنت ولا حاجه. تتجوزني يا عم؟ هجوزك لله احسن مني. والنبي ده انا اللي رزقي تحت رجليا من صلاح الكلب بتاع. يلا بالعجل. يلا يا بيت. يا 100,000,000,000 مس على عيونك يا جميل. عفارم عليك ولد عثمان، عرفت تلقي ولد. يا اهلا وسهلا بالجمال والورد والياسمين. والنبي ده خصصك للوظيفه دي ولد عثمان. يا ارض احفظي معاليكي، تعالى جنبي هنا يا جميل، هنا على المخدة القصيفة. هو يا واد انت هو، اما بلاوي صحيح. وسع كده، وسعه للعروس الحلوة يا قمر 14. الله بقى للإسلام كله والنبي. الله يا صباخ صباخ، هاد العجل كله يا ولد، براسه بديله برجليه حتى بمركوبه كمان. اجيب العجل كله؟ كله يا ولد كله. ام لطشته كفة الجرادل، كل واحد من الزعر جردل. وانا جردل والعروسة جردل. يا حموك في كان يا جردل. يا نهار اسود يا نهار اسود، صوتها خشن قوي كده ليه ولد عثمان؟ كممها يا مقدم. يا اهلا وسهلا، حتى الصوت حلو برضو. ها يخلق من الشبه 40، البت دي ولد عثمان زي الولد اللي خميته في العجل. ثمن العجل يا مفتري. ده لسه ثمن العجل. الفلوس ايه؟ حتقري يا عالم بالسرعة. ظهري بالسرعة عندك. صلاح دي الدفعة الأولى، الدفعة الأولى يا مفتري على الخلق. الكمامة. لا لا هزار تقيل صحيح. مخلك بتعمل كده برضو، لكن مش بالدرجات. ايه ده؟ صوت مين ده؟ ده واحد مطرود. الله يسهل له، ده المقدم صلاح والغازية. مش مقبول. لا يا نهار اسود، الحقوني يا ناس هتغرق. مقدم، مين عمل فيك كده؟ هو ومين؟ اللي جبته. الله يخرب بيتك، اللي جبتهوني. يا حمار، استنى لما اخد نفسي. نهارك اسود. الجارية على الزيبق، لفيت مصر ما لقيتش غير على الزيبق وجبتهوني. يا ضلوعي يا عمي، عض منك أثر. آه يا با. آه يا با. مساء الخير يا با. مساء الخير يا ابني. يا با إن شاء الله تكون راضي عني. اطلب الرضا من الله، العبد ما بإيدوش حاجة. يا با أنا بعمل اللي بعمله غصب عني. ومين اللي غصبك؟ مين؟ عندنا ما يكفينا. يا با تعرف إن أنا مش لص. ما أكلتوش ليه؟ لما وقع تحت إيدك ما أكلتوش ليه؟ أقتله. أنا ما فيش بيني وبينه حاجة. أنا باخد الفلوس وديها الفقراء. آه شغل عياء. روح أرامتان ولا الرميلة اعرض ألعابك على الأهالي تلم فلوس أكثر من اللي بتاخدها منه والعزيز كمان يرضى عنك. لا يا با لا أنا مش كده. أنا لا من الشطار ولا العيارين ولا العياء. أنا أنت إيه؟ أنا معرفش، لكن لازم أخليه مسخرة للأهالي. هو يوم ما تمكن من علي. علي أنت هنا؟ من مين يا با؟ اسمع، لو اتمكن منك حيقتلك ولا من شاف ولا من دري، وفي بغداد فيه اللي لو اتمكن منك حيقتلك. وامك ملهاش حد في الدنيا غيرك، ما تنساش كلامي ده ابدا. وبعدين حصل ايه؟ نزل في ضرب يا جناب سنجق. علي دماغه نزلت يا جناب سنجق وحط على بقه كمامه. علي دماغه نزلت. لا لا ده عزيز مصري لما يسمع الحكاية هيكون مبسوط كتير. يشيله من ضرك دليلة طفشت على بغداد حسن راس الغول مات صلاح قلبي يترفد انا يركب دراكية مصر كافة مماليك ينقلبوا الزعر. جناب سنجاق ما تنسانيش والنبي. والنبي انا خدام. انت معانا انت معانا. انت بتجيب اخبار كويس كتير. كافة مماليك ينقلبوا الزعر. كافة زعر كله يكون زعر. اهالي يدفع كافة مهيات وانت تمسك خطي مغرفلين مليان فلوس صهب حرير صامغ مش معاب هنسل جوز هيلد كله ايدك يا جناب سنجاق. انا جناب سنجاق روحي سلبي اخر مسخرة. لازم كافة اهالي تخلي صالح مسخرة. انا أبلاد مماليك عندي بياكل طعمية وفول. لا حول ولا قوة إلا بالله. مماليك ياكل طعمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفول وفجل شاركت ياكل فيه. إلا دي جناب سنجاق فلاح ياكل فيه اللي معليش شاركت. لا مهلبية مهلبية. يوك يوك مش هالس ضيع أبعاديات. لازم أنا امسك دراكية مصر. لازم نشتغل بسرعة. لازم يا جناب سنجاق لازم. سالم أيوه. تروح للحمام وتاخد معاك سلاحك وتخليه يقول لعثمان انه هيبعت ابن اخته يخدم على صلاح وتقعد جنبه ما تفرقوش لغايه ما اوصل انا. الله افرض خاف ولا مرضيش. اديه 20 ولا 30 دينار. وانت هتعمل ايه؟ انا لو عرفتني ساعه ما اجيلك في الحمام تبقى جدع. اسمع ولد عثمان، اليومين دول الجو مش معايا وكله من علي الزيبك. بكره تروق وتحلى. الليله لازم نستمخ ونشوف الموضوع، لازم نعمر الدماغ تمام. وصلنا على جوز خرفان عند الجزار احمد المحلاوي. معلش ندفع فلوس المره دي وكل الطباخ يكتر السمن على الاخر. وححوش لك مخ عدالي. خليهم مخين ولا حتى أربعة، لازم الليلة أستمخ تمام ونشوف جارية. اطلع بينا على الحمام يا ولد. أها. واحدة واحدة يزف. أحسن الواحد عضمه باين مش راكب على بعضه. واحدة واحدة معانا 20 أزعر بكامل السلاح، والنبى أنا خايف ألاقي على الزفت هناك. لا لا خلاص يلا بينا ما تخافش علي زيبك. يوك حمام جاهز. كتر خيرك يا ابني، آخر نظافة. الحمد لله. ايه سلامتك؟ البخار خنقني، ادي لي 60 سنة في الحمام. الاسبوعين اللي فاتوا جا صلاح وشتمني وضربوني، ولا خط ابيض ولا اسود، لكن متعشية. 30 درهم رضا قوي. 30 درهم؟ اللي اداهم لي التابع بتاعك. انا كنت هرضى من غير فلوس، اهو كله ثواب. روح يا شيخ ان شاء الله يعينك اصغر وتحقق كل اللي في بالك. انا اتعين اصغر؟ وماله يا ابني، اه كلها ارزاق. التابع بتاعك قال لي على كل حاجة. وماله يا ابني؟ الموكب هل من اول الشارع. مرحب مرحب يا ميت، اهلا وسهلا. مرحب يا سيد الرجال، يا بطل، يا حن بطر المحروسة. انت ولد ليمت قوي. هي اهلا ببطل الابطال. انت تعرف انا مين يا صامي؟ يا سلام، وفي مخلوق في مصر ما يعرفش البطل صلاح الكلبي؟ ما عاد في مصر لص واحد ولا واحد ينط البيوت ولا يدعي البنك. نفسي والنبي تاخدنا عندك خدام. مملوك يا ولد مملوك. اتفضل يا بطل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صلي على النبي. ولد عثمان انا داخل، لو واحد منكم ساب البوابة حقطع رقبته. البخار اخر انضباط، المغطس والليفة وصندوق صابون بحق. يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا. هات هات هدقنك يا بطل احطلك عين. بقول ايه يا بطل؟ المية كتيرة والبخار جامد والصابون مال والحمام. انده الزعر كمان يسحام، وحرام عمر رجالتك. لكن البوابة حد يخش؟ لا ممكن ابدا، لا ممكن. مين يقرب من الحمام والشارع كله عارف ان صلاح الكلب جوه؟ اهو زي بعضه. انده لهم، لكن اسمع. ولا انده لهم، قاعه التكييف مش جنب الباب؟ على الباب على طول. عن اذنك. ادخلوا يا رجاله، اذا قدم عجينكم على الحمام اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. قولي تاخد لك غرفه ولا كيسك على طول؟ يا سلام، الواحد جبتيته ارتاحت تمام. لكن يلا اشتغل. اكيسك اكيسك بقى. لا اكيسك. قال ده نام اما طول صحيح. مقدم يا مقدم. قال لازم استعجل، عاوز ازاز. انا ما عملتش حسابي، اكسر ازاز اللمط. ايوه خدمة يا رجالة. اي خدمة؟ صابون والازاز المكسر على الارض سلخانة. انت يا معلم يا معلم، انت يا سعر حمار. ايوه تأجر الحمار من اللي معاه بدول، اوصل الهدوم دي كلها. وماله انا خدام في الحمام اللي قدم صلاح الكلب؟ ها تهدوم وهدوم الزهر من غير فلوس خالص. لا خد قلي دينار اهو وتستناه لغايه ما ارجع لك بالحمار. احنا في الخدمه انا والحمار. يا خبر، دينار بحاله؟ ودي دينار تاني اهو يا سيدي. ده كتير قوي ده يا ابني، ده الحمار ثمنه 15 قرش. بس اسمع، بعد ما امشي تزعق، اصل المقدم نايم جوه، تزعق وتقول يا صلاح علي الزيبق يهديك السلام وعاوز ثمن العجل. ها بين العجل دي اول حياتك، افهم؟ حاضر حاضر. بعد ما احوض من الحاره على طول على اسمك على طول. يا صلاح علي الزيبق يهديك السلام وعاوز ثمن العجل. يا صلاح علي الزيبق عاوز ثمن العجل. الله الله، حلم ولا علم؟ علي الزيبق عثمان؟ وين يا عثمان؟ وليك يا عثمان؟ في المقدس عثمان. عثمان حي فيك مقدس. اي حصل ايه مقدس؟ حصل ايه؟ دم مقدس يتحول. اي اي رجلي خزان، البواط مرفوض خزان. ابعد انت، هو ما حدش يطلع من المقدس. الخزان داخل ما جبتش. اي قومني يا عثمان قومني. الدم ولا طور دمعه ولد عثمان. انا اموت ولد عثمان. فوتني على الزيبر. ما حدش يطلع بره المصطف لبيت مجيب الزناشف وفي. عليه العوض ومنه العوض. قتلني على الزيبق وراح اللي راح. قدم هدوم يوك. سرق الهدوم وكل السلاح وطفش كل متعلقات يوك. والدم الدم نازل البحر ولد عثمان. اي واحد بتاع قلب ولد عثمان. اسكتوا اسكتوا. هنطلع عيني في الشارع. اسكتوا اسكتوا. هنطلع عيني في الشارع. ما دامش ولا حته للبطل. وحتى ما عشت هيعمل لي عمل. اسكت مقدم. انا حارب بنفسي في المناشف واشوف اهل الكوبه. بالعجل وحياه والدك ولد عثمان. اديك نص الدراسيه حبوت ياني. خد الحسينية والجمالية كمان. شباكة جامدة جوه الحمام. خلي 30 باب بيستحموا. يا صلاح عامل كده قوي تمام. انت يا حماري فيك. صلاح اسمك يا باكيك. اربح يا اربح. الهدوم دي والسلاح. على حمار هدوم الزعر وصلاح الكلبي. طب ومين الراجل اللي انت حبسه ده؟ ده الحمامي. انا حاجته لغايه معالي الزيبق يخلص الشغله. يلا اتكل على الله يا خيمه. لا خليه يستنى. ايه ده؟ دي هدوم صلاح الكلبي دول. وده سيفه. ضروري سيفه. لا لا ده مش سيفه ده سرقه. وريني. الله ده سيف حسن راس الغول. ايوه سيف راس الغول. انا لا يمكن اغرق فيه. الحمد لله رجع لبيته تاني. سيف حبيبي رجع لي ماشي على رجليه لغايه عندي. سيف ورجع بيته. حسن بيطلب الطار. حسن مرتاحش في تربته. حسن بيطلب الطار. بيطلب الطار. ابنه موجود. لا انا اللي هتحزن بالسيف. سيف جوزي وحبيبي. انا قتلت سيد المبرزين احمد ابن البني. هدومه لسه هنا وانا من اليوم طالع للقتال. امي انت هنا. سالم روح للراجل الحمامي واجزله المكافأة. امي انت مش زعلانة مني؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ما مكتوب على الجبين الا كل خير. امي خليك راضية عني على طول. ولدي في عينك النظرة اللي عشت عليها عمري كله. خطواتك بتفكرني كل ساعة بحبيبي. كان نفسي تبعد عن المخاوف والمخاطر. واللي يسري على الخلق يسري علينا. هو ما ماتش لأن صوتك صوته وريحتك من ريحته. انت هو. لكن المقدر يكون. أمي في ايدك سيف. السيف جه لغاية عندي. انا ما روحتلوش. جه لغايه عندي وترجاني. خش خش يا حمامي. اديك سمعت اللي حصل لصلاح في الحمام. اسمع خد ادي 30 دينار وياك تفتح بقك لو دليت حد على البيت. ولا نطقت انا هقطع رقبتك. ولا ليك ديه ولا جنس اصغر هيسال عنك. ايوه ايوه لكن ما هم هيمسكوني ويضربوني غصب عني. هنطق. لا اول ما تطلع من هنا كانك رايح على طول على قاعة الدرك وتصرخ. وما تتكلمش الا قدام صلاح الكلبي. طب اقول له ايه؟ انت بعت ابن اختك عشان يخدم عليه. اخر الليل رحت الحمام لقيت ابن اختك واخد بنت ومربوط بالحبال. تصرخ وتقول حمام اتسرق والواد اتعور وتقول انك رايح للعزيز. تطلب تعويض وكف الصابون ومناشف اتسرقت من الحمام والواد مش عارف يصحى من البنج. العيار كان تقيل. طب وهو فين الولد؟ انا سايبه متبنك في الحمام ومربوط من قبل العصر. السلام عليكم مبلج. طلباتك سنجاق مخصصات طبعا. كل سنجاق عافظ على فات على مخصصات. مش بعيد لنبيع فلاحين وأجرية ندبحهم ونعلقهم ونبيع جيتتهم بالرتل. دم يق اخلاق يوك ادبسيز. مبلاي انا مش عايز مخصصات. مقدم صلاح. مقدم صلاح كلبي خادم مخلص. البلاد ما في لصوص بلا شطار بلا نطاطين شبابيك ولا عيارين. كل يوك ما فيش. مبلاي كرامي السلطنة. انت بيقول ايه مرعي؟ مبلاي علي زيبق اكبر حرامي. مين علي زيبق دي اكبر حرامي؟ على العموم بلا ضروري يكون في حرامية. مش مهم. مبلاي علي زيبق. مالو زيبق دي سرق منك حاجات؟ سكتي. مبلاي كرامي السلطنة علي زيبق فلاح مصري سرق بدل التشريفة بتاعت مقدم صلاح الكلبي بدل 30 أظهر وكافة سيوف ودبابيس. ازاي بدل التشريفة؟ مش ممكن. من نص ساعة سرق بدلة وسيف صلاح وثلاثين أظهر كلهم في الحمام عريانين. مسخرة كرامي السلطنة. احنا سنشق اغوات انكشارية مملوء. برد سنشق. من خلي انت عثمان عثمان دي برد شاركاسي. ايفيت شاركاسي اغا انكشاري اخر اعتبار. شناب كيرش كلو اذا كان علي اسمه ايدي سرق بدلة تشريفة يلزم هو ظاهد دم. بلد مقدم صلاح تكسير برا يركب مكان هو بلد عثمان. لا مولاي لا التشروم عشان كرامة السلطنة. اشتغل مع صلاح كلبي علشان تموتوا علي مش عارف ايدي. يلا تكسير. كل درهم اخطفوا منه اديه للاهالي للمحتاجين والفقراء والشحاتين والارامل والايتام. كافة شيء يملكه لازم اخده واديه للغلابة. ومطرح ما يدور وشه يلاقيه نقصاده. مطرح ما يروح الف وشه قدامه وهو نايم وهو صاحي هو في القاع وسط الزعر اصحابه. انا لازم اكون سيف الانتقام. وحاجة من اتنين، لا يتجنن ويدخل مورستان ليطردوا العزيز ونخلص الاهالي من ظلمه. افرق 200 دينار تذكير قوي يا اخي. روح يا سالم ما تضيعش وقت وارجع بسرعه عشان عاوزك ضروري. اهلا وسهلا شرفت البلاد يا دليله. الحمد لله على السلامه. مين دي عروسه صغيره؟ بنتي زينب. وما ترفعش عينك فيها، لو انت عزيز مصر مش هجوزها لك. لكن هي لو حبيت تجوزني. اقتلك واقتلها. انت عارف طريقتي في حل المشاكل. بنتي مش هتكون ابدا في حريم اي واحد تركي ولا شركاسي. اها ما تغيرتش خالص. روحتي بغداد وقعدتي فيها سنين ورجعتي زي ما انتي. اتفضل الشيشة. مغط ولا جنزبيل؟ كله كويس. تشكرت. انت عاوز تعرف انا رجعت مصر ليه؟ لازم الامن هناك في بغداد كله تمام. لا شطار ولا عيارين ولا نفطي. لا مفيش. رحت هناك العزيز جربني في عملية واحدة. بعد كده اللي يسرق رغيف اقطع رقبته. يا صلاب كتير خالص. واحد جعان سرق رغيف تقطعي رقبته؟ ما لازم الاهالي يخافوا. لكن انت عاوز تعرف انا رجعت مصر ليه؟ انا عارف معزتك عندي العزيز وانا خدامك. شركاسي انكشاري مملوكي اللي زي عندكم ما تنفعش جاري. لا ما يجوز الكلام ده يا دليلة. انت عارفة معزتك عندي وعارف معزتي عند عزيز مصر. ها انت عاوز احنا الاثنين نشتغل مع بعض؟ انت تؤمر. زينب قومي اقعدي في المشربية اتفرجي على اي حاجة. قومي يا بيت. مع بعض ضد مين؟ من اجل الخير خير العزيز يا دليلة. مع بعض ضد مين؟ ضد صلاح الكلبي. ما عنديش مانع. صلاح الكلبي ده غبي. لكن انا ليا شروط. كل الشروط انا تحت امرك. انت عاوز تشتغل معايا؟ لكن ضد مين؟ هقول لك بعدين. انت بتجهزي لبس الحرب ليه؟ ايه اللي جد؟ يابا علي ممكن يتقتل فعلا. العزيز؟ لا اللي اخطر من العزيز. دليلة جت من بغداد. وطار الحريم ما يتنسيش. اسألنا. هو عارف؟ هو ما يعرفش اي حاجة. لكن دليلة جايبة معاها بنتها وبيقولوا عليها بدر منور. ويخوف اللي حصل لابوه يحصل له هو كمان. سالم اتأخرت ليه؟ رايح فين يا علي؟ تلاقي صلاح وصي القاعة. الحق اروح للطباخ. اتأخرت عليه. السلام عليكم. تعالى هنا. شو اللي هروح لامي وتروح تغيب ساعتين؟ تعالى. المقدم يلا عينه غفلت. ماله وماله؟ قول لنا يا عم حنشو عنه. انا بحنش اولا. غاب النهار كله جاي دلوقتي. جاي دلوقتي قولي كنت. معليش اسمع ولا طباخ. لقيت العدس والرز ولا نايم على روحك؟ ولد عثمان يا عثمان. ايوه انا هو مقدم. انا هو. ادخل الكرار وهات شكاره الرز وشكاره العدس. اسمع اوعى تبص من الطاقه. حل يا اسطى. انا بقول يا مقدم اطلع لك القزاز من جتتك ولا حتحس بايها حاجه. لا ايديكم تخيله ولا جسمي يقيح واروح في داهيه اموت. الله لا يكسبه. ما هو انا عاوز حكيم. لا لا لا لا يا مقدم. ما هو لو جبنا حكيم الحكايه حتتعرف. العزيز يمكن يعرف. لما يعرف احسن ما اموت. اتولي حكيم. اتولي حكيم يا ولاد يا ضر. اتولي حكيم. علي الزيبق أعدها للإذاعة ميخائيل رومان عن قصة فاروق خرشد. إخراج إسماعيل العدلي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات مها توفيق.